أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني الرسول أن يبين الفرق بين العابد والعالم، ماذا فعل؟ الذي يذهب إلى الجنازة وشو؟ عابد. والذي يذهب إلى حافظ العلم وشو؟ طالب علم أو عالم. إذن بيّن البون فائد. نعم، وإن شئت أن أزيدك أزيدك. الشيخ، هو أحيانا وش بعض الناس يطلب يحب يعني نص واضح يكلم. نص واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجلوس في حلقات العلم أفضل في المشي في الجنائز. هذا يقول في مستحيل، يطلب مستحيل. إذا نقول له ما المحرمات المذكورة بأسمائها، لازم نجيب لنا كل شيء يتحرم ويجيبه باسم، كما قالوا الدخان، قالوا ما فيش في القرآن دخان حرام، ما فيش الكيف حرام، ما فيش الكونياق حرام، ويشربوا الأرض. فهمت؟ أين؟ فهذا هو يعني. لما هذا الإنسان لا يعرف قيمة الشيء يقول مثل هذا الكلام، ومن عرف قيمة العلم سلك سبيله. ولهذا أهل الحديث تركوا جميع مشاغل الدنيا، لا جنايز ولا قبور ولا شغل في الدنيا، وجعلوا الهم الواحد هو جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ لو لم يروا تلك الفائدة، هي أعظم من كل فائدة. وقال الرسول: لن درهم لو سمع من قالت فعاف أداك. ما معنى هذا الفضل؟ هذا يعني هذا كله لبيان فضل العلم على السائر من العلم من الأعمال الأخرى. جماعة شيخ، ما صلاة الجماعة. نعم، لا، أنا عندي صلاة الجماعة باقي، لا تتعارض مع العلم، لأن من أعظم مزايا العلم أن تعمل به. ولهذا لما خطب النبي يوما على المنبر يوما كاملا، كل ما حضرت الصلاة نزل صلى ثم عاد إلى الخطاب المنبر، ومع أنه جمع لحاجة ولم يجمع للعلم، صلى جمع بين الظهر والعصر والمغرب، أراد أن لا يحرج أمته، ومع ذلك كان خطيبا وخطب من الصباح إلى الليل، ويصلي كل صلاة في وقتها، فينزل فيصلي الصلاة ثم يعود إلى المنبر، ينزل فيصلي ثم يعود المنبر. فدليل على واضح أن العلم ما جاء إلا ليعمل به، ومن ثمرات العلم هو العمل به، تزكيته. واضح، هو ذاك. كيف النقطة هذه ممكن يعني يقول لك يعني الآن شكون اللي الناس اللي يروحوا الجنائز ويتركوا مجالس العلم؟ يقول لك الآن عندما تجلس العلم لم تعمل بما علمت. كيف لم تعمل بما علمت؟ يعني لم تخرج الجنائز. إذا تعلمت، لا، هناك قلنا هناك فضيلة، وعندنا حلقة بهذاك اليوم، والجنازة فيه من يقوم بها غيرنا من الناس. واضح. إذن فالشغل باين واضح أنه أنك أنت يعني كما قلنا فضل العلم متعدي لا غير، وأما الجنازة فهو عمل خاص لأجر خاص، هذا هو الشيء. وهذه الأمور يعني بحب دليل خاص، لكن ما عليك إلا أن تقول: وإذا خاطب الجائلون قالوا سلام، تنصرف تخليه يعني ربي سهلاً. لأنه لو يعلم قيمة العلم وحاجة الناس إليه لاهتم به، لكن لما لم يعلم ما اهتم به. الحمد لله. أما تدري أن مكانة العلم تفوق مكانة الجهاد بكثير؟ لأن العالم على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام، ثغرة ليسدها المجاهد وعدم قدوم العدو، أما العالم هو على أعظم ثغرة، يربي الناس ويوجههم ويعطيهم عقيدة إلى غير ذلك، يطرد عنهم الشيطان. إذن هذه دليل على أن العالم هو على أعظم ثغرة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى للناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو لم تكن الحاجة ماسة إليهم، أتدري من هذه الآية استدل أهل العلم على وجوب يعني تخصيص أناس لتعلم العلم وتعليم الناس، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة بالفرقة وبالدين ثم لينظم. هذه فيها دلالة واضحة على وجوب إيجاد علماء لإصلاح وتربية الأمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا. هذه هي فضيلة العلم. سهلة. سهلة. سهلة. طيب. مرحبا. أهلا وسهلا. أمد الحاج نبيل. فهمت الآن؟ معناتها مكانة العلم عالية. وأعظم شيء تحتاجه الأمة والعالم، ولهذا لما قيل للشيخ ناصر ويسأل أصحاب الجبهة قالوا عندنا 7 ملايين، قالهم مش قالهم هو سؤال كم عالم عندكم؟ ولهذا الله تبارك وتعالى لما كانت مكانة العلم عالية ولا بد للناس من علماء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم من؟ الأنبياء. لمكانة العلم. نعم. الشيخ في تفريق بين الفقير والغني ذكر صنعاني في سبل السلام أن الحديث معارض، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. يقول فالغني فكل من لا تؤخذ منه فهو فقير، فكل من لم يزكي فهو فقير. كلام سليم جدا. أنا لكن لو طبقنا هذا نجدنا كتبنا سهم الزكاة يعني. مخاش إشكالي ويتفاوتون لو جد درام تاع الزكاة انت يبدو لي ولا لا يعني لا أعرف يعني إيه. لكن يرد عليهم الشيخ الشاب القوي يعني الحديث ولا حق فيها لمرة سوية، معنتها لا حق فيها لمن يستطيع أن يتكسب ويترك التكسب. ولكن عندما ننظر إلى واقع ناس اليوم ولو ذو مرية سوي وشغال ما يكفي باش يعيش كالمسكين. أما السفينة فكانت مساكين، سفينة كاملة عنده مو مساكين. على أساس أن قوت اليوم تاعه يختلف يأتي ولا ما يأتي. لأن لا حق فيها لذي مرة نسوي يعني الذي هو تارك مش على الإطلاق، مش على الإطلاق اللي تارك معناتها العمل بالخدا يريد أن يعيش بهذه بالزكاة تطلب من الناس مثل هذا. إذا كان رجل لا مرة سوي هو يعمل ما يكتفي هو من أهل الزكاة. أنا قلت لك أنا بالنسبة إلي اليوم الآن معظم الناس رابطوا مرة بل شغالين، مش يقول مرة شغالين ومتطلبات الحياة من كهرباء وغاز وغير ذلك مع متطلبات الأبناء والله ما يكفي، يعيشوا حياة مقطرة يعني، خاصة مع هذا البلاء الفاحش الذي يعيشه اليوم. الشيخ في يحتاج عمليات وعندهمش مبلغ هل يعطون يعني الزكاة؟ هو إذا كانوا أهل الزكاة يعطون. هو الشيخ مدى محتاج بشيء يقول إذا كانوا من أهل الزكاة يعطون. هذا الشيخ الله عليكم السلام. أنا وجبت في سنتاك الحي السعيد. يلا عليك ياخذ فيها البرد ولا كذا. خليه يحذف. معليش ما عندنا هاي في سنتين جنبها. حط على الكتف شتك على الحين جنبها. إذا لا حق له بالزكاة. لا يعطيك ما يعطيش. يساعدونه ولا عفت له بالزكاة لأن الله تبارك وتعالى قد حدد أهل الزكاة وبين أوصاف مواصفاتهم فمن كان فيه تلك المواصفات فهو أهل الله ومن لم تكن فيه تلك المواصفات فهو ليس أهل الله في زكاة الحلي يعني الحديث تدل على أنه يجب فيه زكاة هو ذا لكن إذا لم تجد المرأة يعني النقد يعني كي تخرج مش شرط تزكي من الذهب الذي يعني ألا يجوز لها أن تنتظر أيام حتى يكون عندها شاقة هذه يبقى في ذمتها يعني جائز أن تؤخر حتى تجد هذا كأمرها هذا ولا بد أن تكتب ذلك إذا ماتت لا بد أن يودوا عنها حق الشرعي زكاة يعني الحلي مطلقة للشيخ يعني سواء كان حبيت نعرف معنى مطلقا يعني مستعمل ولا معد للنفقة وقالوا زكاة مطلقة المرأة كانت لبساتك لا تؤدين زكاتك لكن النصاب هنا الشيخ يعني هم يقولون 85 جرام من أين جاءوا فين تعال الذهب في حديث الأخرى يعني فيها الذهب مضروب يعني على شكل دراهم إيه هو هذاك ذهب يعني مقدر ب 20 دينار إيه 20 دينار 20 دينار وزن 20 دينار هي 500 غرام ولهذا لما صاحب الحزام اشتراه غيره بالمال اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثلية ولو هذاك مضروب ماله الثانية وغير مضروب ذهب مساخ اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلي شيخ يعني في خطبة في خطبة يعني من الجمعة هل يعني من السنة أن ينتظر الإمام يعني ليبدأ في خطبة حيث بعد ما الأذان مباشرة حتى يمكن الناس من الدعاء أي دعاء؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصدقة. بعد الأذان. هو يدعي ولا يدعي بما؟ عندما قبل ما يقوم الخطبة. إيه ولما هو الآن يرد على الأذان أو ما يرد على الأذان؟ بس سؤال. مطروح للإمام من الفاضل. والله يا شيخ يعني ورد حديث يقول وأنا الخطيب يعني. الحديث صحيح إيه أنا أتكلم بعد ذلك هل يقول لما ربي يدعو التام ولا ما يقول هذا ولا يقول هو كريم أنا أتكلم على السامع الإمام كل سامع الإمام داخل من السامع من الذين يسمعون فإخراجه يحتاج إلى ذلك لكن شيخ في الحديث وأنا هذاك أثناء الأذان قال وأنا لكن بعد ختم الأذان يبقى هو مطالب بأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله فضيلة مقام في الذي وعد وأنا يقولها الإمام فقط تفضل فضيلة الشيخ هذا الذي أفهمه من النص مين هو هذا سمع الحديث يعني جيب الحديث جيب الحديث هذا الحديث ليس في هذا هذا ما نقولش ما تقول الآن تقول ليش كذا تكلم بس ما تراجع النص استمر مستقبل ها؟ مؤذن ما يخلص الألم نصف وش قافين يسمع واضح الألم مش يسمع هو يسمع لما يقولش أنه مربى دعوتان مش أطقانيتها مش السامع هو مش كل سامع السامع الذي ردد مع الإمام ومن لم يردد فليس له مع المردد سبتو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا مطلقا أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن قال وأنا وأنا في الجمعة هذه كان إذا سمع إيه واضح يعني مع البقية حتى لا نقول وأنا لا يعني قصدي حتى وأنا أنا وأنا وأنا يعني في التشهد أي نعم أما التكبير وغيرها يعني يبقى لهما وأنا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته مرحبا مرحبا أنا مش مشكلة جميعا أنا من بيدر واحد مرحبا نعم يعني يقدر أي سامع يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرد على المؤذن هو كان يردد على المؤذن يقول وأنا وأنا مش خاصة لأنه حب يخصصها بالإمام والنبي في هذه اللحظة ما هوش على أساس إمام على أساس أنه سامع للأذان واضح فالنبي سامع للأذان مش على أساس أنه إمام فكل ما سمع النداء يقول نفس المقول التي يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا فرق بينه وبين غيره صلى الله عليه وسلم في قوله وأنا فهمت يا شيخ بعض العلماء رأى بأن وأنا وأنا تقال عندما يكون الإنسان في شغل يعني بحيث أنه غير متفرغ بشيء يعيد كل شيء مع المؤذن. أما الحديث الأخرى فمحمول على حال الفراغ. الحديث التي جاء فيها أنه يقول كل ما قال مؤذن. يعني من أين لهم هذا؟ بارك الله فيه وفيك. صلى. من أين لهم هذا التصرف في النصوص؟ لا يعني. لا يعني إذا يعني. لا يعني ما الفائدة من ذلك أنا نريد أن يعني وأنت تقول لا يعني اتق الله يا سيد الشيخ يعني فاتق الله يا سيد الشيخ ما تقول يا شيخ صحيح شيخ خليني مع الإنسان كمل معه ومع الإنسان ما تحماوش عليه بركة للزقوم بالواعد بالواعد يعني سؤال بسيط ما أوه بسيط مع تواسع كثير ما نقدروش لعلي لا أستطيع أنت أرضكم بسيطة جدا واسعة وطرمال الدنيا هاي خليني نكمل مع سيد الشيخ بارك تفضل فضيلة الشيخ تفقه هذا يعني فهمني أين التفقه من أين يكون من النص يعني لماذا مرة قال وأنا مرة قال أمرنا أن نعيد كل شيء مع المؤذن وش يسمى هذا عندك من تمام العلم اتخذته من قبل ومنهج أهل الحديث لا منهج الفقهاء فقلها ولا تخف سنعيدها إلى منهج الحديث، سنعيدها إلى سيرتها الأولى، وتخرج من دار الفقهاء إلى دار أهل الحديث. أيها الشيخ الفاضل قلها ولا تخاف. اختلاف تنوع يا شيخ. بارك الله فيه وفي هذا من باب اختلاف التنوع، فهذا جائز وهذا جائز، ويمضي الأمور على يسر وسهولة وغير ذلك. تفضل كنا الآن الصحيح في الشرب هو القص أو الجز أو اختلاف التنوع. نتكلم عن اختلاف أن قص وجز حلق. لا حلق، حلق لا، أنت ما فيك البكساي، أنت ما في حلق، لا يوجد الحلق كلية، الحلق موجود عند جماعة التبليغ هم اللي يحلقوا، أما أهل السنة عندهم إما الجز أخذ على الأطراف وإما الإنهاك وبقاء الأصول، يعني هذا من أمران، فهو من باب اختلاف التنوع الذي سبق أن ذكرناه. أضيف الأذان نصف الإقامة الشيخ، هل يرد مثل الأذان؟ ألا ألا لا يردد، لا تعتبر أذان. ها؟ لا تعتبر أذان. أنت بدأت تعتبرها، خليني نمشي معك بالتي هي أحسن. تعتبرها أذان أنت؟ الخول القديم الشيخ ناصر الشيخ يعتبرها. اسمع الآن، أنا راني نسأل فيك أنت والشيخ ناصر الله يرحمه، ممكن تلاقي أنا وياه نسمعه. دوك اللي يهمني أنت بين يديا، الشيخ ناصر توفى الله يرحمه، يقول الشيخ ناصر قول قديم وقول كذا. أنا اللي يهمني أنت الآن، أنت واش عندك أذان ولا مش أذان؟ أجبني. والله في شك الشيخ، في حيرة. في حيرة من أمرك. فها أنا ذا ليخرجك من هذا التيه الذي أنت فيه. ألها نفس الأحكام كالأذان؟ لا خلاص انتهت المشكلة، ليس بأذان، لأن الأذان يخبر الذين هم في الخارج بمجيء وقت الصلاة وقرب وقت الصلاة، والإقامة تخبر الذين داخل المسجد بأنه قد حان وقت أداء الصلاة، فشتان بين هذا. ولهذا قال عبد الله بن عمر لما رأى المؤذن يقيم خارج المسجد قال اخرج من هذا المسجد في أهل بدعة، لأنهم ماذا فعلوا؟ وهذا حصل مع الشيخ ناصر الله يرحمه، هذا كانت بينه وبينه يعني، والله شهيد على ما أقول، في سنة 89 في العام اللي حجيت بها نفسي بالسيارة، يعني 89 بالسيارة، ففي ذهابي التقيت مع الشيخ ناصر الله مغفر له وارحمه، ووعدني بلقاء آخر عند العودة، يعني أخذت منه موعد أنه أني يستقبلني في البيت موعد. فلما كنت في مجلس من مجالس الشيخ ربيع فسمعت الإقامة خارج المسجد فأنكرت هذا الأمر هذا، فالشيخ ربيع قال لا شيء، قلت له الإقامة لأهل المسجد لا من في الخارج، لأنهم سعوديين يديروا الإقامة في الخارج، الله أكبر الله أكبر نفسهم يديروها خارج المسجد، قلت له هذا لا، هذا لأهل المسجد، أما خارج المسجد لا خير في ذلك، قال لا ما يضر. فلما انتهت ذلك العام الحج انتهي عدت الشيخ ناصر عرضت المسألة الشيخ ناصر فوافقني، قال إقامة لا تفعل خارج المسجد إنما تفعل داخل لأهل المسجد، إذن فمن ذلك أما أن هذا خالفت الإقامة الأذان ولا يكرر فيها الأذان، ما تقال زيد على ذلك دواعي، كم صلى النبي من صلاة فريضة طيلة حياته؟ 18,000 صلاة و750 ظهر، 10 سنوات في 350 مش هان؟ ها؟ 3,000 365 3,650 3,650 صلاة ها يوم اضربها بالخمسة 18,000 صلاة، ولم ينقل عن النبي في يوم واحد ولا عن أحد من صحابة في يوم واحد أن ذكر عنهم أنهم قالوا ما يقوله المؤذن، مع توفر دواعي النقل المقيم للمقيم أن يقول مثله ما فيش ولا شيء من الأدلة، فهذا فيه دلالة واضحة صريحة أن الإقامة لا يقال فيها ما يقال الأذان. ولو أن الشيخ ناصر قال به، الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال به وغيره أعلمين، لكن هذا قيلت للأذان سميت الإقامة سميت أذان من باب التغليب في الاسم لا في الأحكام. وهذا الذي يوقع دائما كثير من أهل العلم في الأخطاء في الاستنباط في الأحكام، لما يعطوا للمغلب والمغلب عليه نفس الأحكام، وهذا خطأ ما يشترط ذلك. حالة واحدة فيما أعلم أنهم نفس الأحكام الحيض والنفاس، قال النبي لعائشة رضي الله عنها أنا فستي معناتها ماذا؟ حيضتي، فأطلق على الحيض النفاس على الحيض النفاس. لماذا؟ لأن أحكامه واحدة، دم أسود متغير عادة إلى غير ذلك، عند إقدامها تتوقف عن الصلاة وعند خروجها منها تتصل، لأن هذه الحالة. وأما في الأوقات الأخرى فلا. فأنت الحاجاي الحمد لله رب العالمين. بخصوص الإقامة الشيخ حديث بين كل أذنين صلاة، هذا ما سمعتش قلت له الآن، هذا تغليبا. كنت هنا قلت له هذا من باب التغليب، قد يطلق على الإقامة آذان لكن لا تأخذ أحكامه، كما العمرين والقمرين والأسودين، هذا يسمى في لغة العرب التغليب. وكما قالت كان كم كان وتر رسول الله فأطلقت الوتر على قيام الليل تغليبا، فهذا وبسبب هذا الخطأ بالإلحاق بهذا التغليب وقعت إشكاليات كثيرة في حد ذاتها. الشيخ محمد صالح بن عثيمين جعل قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، لأن جعل الإقامة أذان واجعلها في الأول منه ما يعني الإقامة والأذان، قال تقول في الثاني، معنا احنا عندنا تقال في الأول ونقام في الأول الأذان بعد دخول الوقت. ليش يوصله من هذا؟ هو هذا التغليب واضح؟ نعم. شيخ في المجالس العلم يعني هل عند الانصراف يشرع الاستئذان؟ والله ما عندنا شيء بس أولى الاستئذان باب الأدبي، لكن انصرف انصرف. قوله تعالى في آخر سورة النور لما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهب حتى يستأذن. أمر جامع، شيء واحد آخر. العلم جامع؟ لا، ذاك العلم حر، إن شاء يحضر إن شاء ينصرف. يا أخي لا فرجاء، أما هذا فآوى آوى الله، استحيل له وانصرف صرف الله. فالناس في ذلك حرام، من شاء فليحضر ومن شاء فلينصرف. لكن إذا كان جالس من باب ما نعرف عليه نحن الأدب استأذن. أما إذا صرف اليوم سئذان لا تلزمه في الحضور. حديث الشيخ الاستئذان الثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع، يعني طرق الباب يكون ثلاث مرات حديث هذا. طرق المتعارف عليه عند الناس مش هذا، واحدة اثنين ثلاث، طرق المتعارف عليه طرق عند أهل العرف يكون ثلاثة بعد ينتظر مدة بعد مش ثلاثة يعني واحد، ما هو متعارف عليه عند الناس طرق هذا يقول العرف، وهنا هو الحاكم. إن ظننت أنه لم يسمع إذا ظننت انصرف. لأنه قالوا بيدي إذا ظننا أنه يسمعون الاستئذان ثاني. إذا هو لم يسمعه في الأولى يزود لها شيء في الثانية في الدبزة حتى يسمع يعني. نعم. شيخ في الإيجار أحيانا رجل يعمل له شيء ثم لا يكمل العمل، يعني يذهب مثلا في نصف العمل يخلي العمل يخليه يكمل له شيء عمل، يعني هل من حقه أن يأخذ يعني أجرى على ذلك العمل يعمل بعض الشيء يروح؟ إذا كان مرتبط الأول بالأخير ما أحد من حسابك في حالك. خير مرحبا أهلا وسهلا كيف حالكم مرحبا أهلا وسهلا عليكم السلام مرحبا أهلا وسهلا يعني هذا يرجع إلى الآن على أسقط لك كاين بعض اللي تسمى خصومات التي يجب فيها العودة إلى العرفي لأن الشارع رد هذه الأمور إلى العرفي واضح رد هذه الأمور إلى العرف ما هو متعارف عليه عند الناس لكن أحيانا لا يكون لا يكون كذا عمال وتجار وميكانيسيانات وهذا كان أعرف فهمت يعني ولهذا قال خذي من ماله ما يكفي وأبنائك بالمعروف وبروع بن واشق لما توفي عنها زوجها لما توفي عنه زوجها أعطاها النبي ماذا مهر مثيلاتها واضح وقال النبي في حالة الخصومة بين الزوجين ماذا وقال الله تبارك وتعالى في الخصومة بين الزوجين إيش قال إيش قال يا سيد الشيخ تبعث هذا الحكم مش مدح فعلي بما هي ما قال فاسأل وهي ذكر قال فابعث حكم من أهلي وحكم من أهلي إن يريد إصلاح المال يحاولوا يجدوا مخرج لهم توفير يعني هو شيخ الماح في نصف العبد الآن هو لم يكمل بالعبد أنت يعني أتيت به ليكون يقوم بالعمل الكامل من أين له أن من حق أن يأخذ عن بعض العمل يعني الشيء الذي أردت أن يعمل لي لم يعمله وأنا أردتك إلى عرف وهذا العرف يحكم في مثل هذه القضايا لأني أنا لو أتكلم بدون ذاك العرف أصبح ظالم معتدي مثلا في بناء غرفهم لذلك ممكن نتب بناء على أساس أنه يبني الأجور والتلبيس بعد ممكن يطلع الأجور ويتوقف على التلبيس مثلا أنا وش قلت له أنا بالنسبة لي قلت له هذا أمر ما ستنحكم أحكم به أنا شوفوا أعرفكم أنتم كيف تتحكموا عند الخصومة كيجي واحد يقول له أنت اسمح لي نجيب مصر واحد آخر يخدم لي الخدمة ولا أنت جيب مصر يخدم في مكانك ودي الأجر وتقسم أنت هو واحدة بالزوج يا تأتي بمن يخلفك من أهل الخبرة ممن لا يفسد لي عمل وانت تتقسم انت ويا بعد ذلك بينكما وهي لا تتركني أنا أبحث عن بناء آخر فأعطيه الواضح الحاضر الآن وهي يطلب مني ما يطلب وأنا أعطيك بعد ذلك الفارق فهمت الآن والله يعني كاين طرق لإيجاد حل في ذلك لكن أنا في مثل هذا قلت لك العودة إلى ماذا؟ إلى ما هو متعارف عليه بين أهل الخبرة والصنعة فإذا قالوا يعطى الأجر الذي عمل والبقية على الآخر بنعمل وإذا رأوا أن هذا سيعود عليك بالوبل لأنك تجيب بناء آخر قلت أنا ما أخذ خدمة هذه الخدمة هذه راح تتعبني لأن أحيانا طاف الشجون المصوات هذا نجي نقول لك يبني ويدير كلش كتجي لي فيني شو ما يجيش علاه لأنه شد الوقت شوف البيت بديكولا لي طلع منه يفعل منه تأخذ اليد كثير فأنت عندما أعطيته أعطيته على ماذا على الكل فلما يجي الآن يخدم الخدمة الكبيرة ويترك هذيك الخدمة هذه مثل هذه القرش هذه اللي من هنا أو تحتاج رجلة أو تحتاج كذا تأخذ وقت وما طلع البريك طلع بسرعة إذا هذا حين جاء راح يجي يخدم لك هذه الصنعة هذه راح يأخذ من الأجر ما يفوق بالك أجر على الآخر الثاني لو يجيك واحد وحده. هذاك الوقت أنت تقول له يا فلان قومتها بكذا الآن أنا آتي من العمل وما يطلبه مني أعطيه له وما يبقى فهو لك. تكون الأمور ماشية عليها. ممكن تكون تختلف الأمور الشيخ في الحال كما يجب. ممكن يكون تلبس كما قلت يكون يحسبه بالسعر والفنسيو هذه يكون عندها سعر آخر. يا هذا وش قلت لك أنا بالنسبة إلي أنا قلت لك يعود الأمر إلى العرف بين البنائين أو الشيء اللي عرضت عليك الآن أنا فهمت ولا البناء بسعر وانتهى. أنا عندي الآن قال لي أنا جيني واحد الآن وأنا محتاج ونقول له تلبس لي باش نجي نسكن انا مزرب وهو قال لي نكمل لك 30 يوم وكان سبب في تخلفي يقول لي اسمع معلش نخلي خدمتين نجي نخدم لك هذه تسوى 10000 فرنك انا نحسبها لك ب 20 على حسب من هذا يكون على حسبه هو الذي تخلى عني فانا ماذا افعل هذاك المبلغ المالي طلبه مني هو مثلا طلب مني يقول احنا مليون هذه كامل كي يجيني هذاك اللي يدير اللي فيني سوا تاع الجي كلاج وغيرها يطلب مني سعر غالي نعطيه السعر تاعه لما يكمل الغرفة نعطيه السعر والباقي نتاع مليون نعطيه للأول لأن هو كان سببا في وجودي في هذه الورطة التي أنا فيها. إذن كان عوف عارف ليه وإلا كان والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. المسائل الشيخ اللي أمر العلماء بالرد فيها يقول بتودي العرف إذا لم يكن هناك عرف مضطرد كان تسأل كل واحد يقول لك شيء سددوا وقاربوا. هذا يعطيك أنا دوك الآن حل طب آني لو تحصل لي أنا مع بناء مثل هذا أنا سأتصرف هذا التصرف. قلوا أخونا قلت لي كاملة مليون أنت تخليت عني الآن وما أتممته إذن أنا راح يجيب بناء يتم والأجرة التي يطلبها مني ستكون من هذاك المليون أنت طلبته أنت مثل جاء خدم مطلب مني 500,000 أنا نعطي له 500 والخمسمائة أقول له هذا 500 تاك أخونا حتى لا أقول لك قل لك لا لا هذاك الدعليف بزاف هذا اللي الدار الدار 250 كيلو 50,000 قل له أنت كنت سببا حتى أنا ضيقت علي حتى مشيت هذه المشاهد إذن أنت تتحمل التبعية. فهمتني والله الآن هذه أمور كما يقول حالة البحر مت مزجر وصلح مات الصلح خير والله أعلم. هذا بشر ماذا أقول له الحديث الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة لما قال الصحابة سألوا عن أي حل من حل بعد العمر وقال الحل كله هناك بعض العلماء يستدل بهذا الأمر على أن الذي اعتمر متمتعا في أشهر الحج واعتمر وكان هناك فارق زمني بين الحج والعمرة يقول الأثر الحل كله ممكن يخرج ويسافر ويعاود يرجع حسب العمرة له في التمتع يعني هذا القول يدل عليه الحديث ما عندوش دخل حل في الحل كله لأنهم سألوا عن شيء خاص وهو التحلل من هذا الوضع الذي هو فيه وهو الحج والمعروف أنه اتيان النساء وغير ذلك. هذا الذي سألوا عنه ما سألوش العودة إلى الميقات والخروج من الميقات وغير ذلك لم يسألوا عن ذلك فإدخاله داخل الحل كل هذا خطأ. هذه ما ثبته ما ثبته خطأ الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الاستدلال بحديث عائشة اصنعي ما يسعى للحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال فيه جواز قراءة القرآن للحائط فهذا ليس في دلالة يعني افعلي ما اصنعي وافعلي ما يفعل الحاج من المناسك غير أن لا تطوفي بالبيت. فهو أراد أن يأخذ هذا النص وراد في عم وتعميم في غير محله فهكذا نقول لمن يقول مثل هذا السياق لا يدل عليه الشيء عبارة الله فيه يعني يرد عليه مشكلة آخر الشيخ إذا كان قلنا بهذا القول في حال رجوعه بعد أن يخرج من المقال كيف يرجع لعمرة أخرى لكن تو بناء على لازم قولهم كما قرأت ما عندك هذا هم افتوا هم يتحملوا التابعة وأنا لست مكلف على باش أن أتحمل ما يقولونهم أنا بالنسبة لي إذا خرج من الميقات ميقات الذي هو ميقاته. مثل الآن إحنا الجزائر عندنا رابط ما يسمى قديما مات، كان ذو الحليفة وكان يلملم جحفة. إذن إحنا خلنا الجحفة، فإذا نزل من مكة إلى جدة ما يسمى خرج من الميقات، ما زال داخل الميقات فليس عليه عمرة. أما إذا تجاوز وذهب إلى المدينة فإن عاد يجب أن يعود بعمرة، لأن العمرة الأولى كما نقول إحنا أفسدها بخروجه من الميقات، فما أصبح منتظرا للحج، لأن هذا كالأخص في المتمتع هو الذي يجلس في مكة من بعد أداء فريضة العمرة إلى أن يلبي بالحج، هذا هو الذي له الحل كله. وأما من خرج من الميقات فلا يصبح متمتعا، لأنه عاود خرج مرة أخرى للميقات وعاد إلى الحل. يعني هذا التمتع شيخ، وقال معنى كلمة التمتع أنه يتمتع بنسكين في سفر واحد، أي واد التمتع الذي هو التمتع بنسكين في سفر واحد. وهو الآن لما ألغت التمتع الأول ورجع إلى الحل خرج الآن من التمتع، واضح؟ لأن تجاوز الميقات، فإن عاد يعود بعمرة أخرى يحصل له نفس الأجر الذي أراده ابتداء، والله أعلم. نفس الشيء في الحج الشيخ الآخر يقول إذا قيمت الصلاة أثناء الطواف، صلاة جماعة كان في طواف وقيمة الصلاة يصلي وقطع طوافه، يصلي مع من أقطع عشي يتوقف يصلي يتم يبني على وأينما كان يتم صلاة طواف. الدليل شيخ على البناء، نعم الدليل على البناء هو بناء بعد انقطاع الطواف ثم يبني ما طواف. عدها النبي صلاة أم لا؟ طواف. هنا يعتبر أن الطواف لم ينقطع. ها؟ طواف لم ينقطع. إيه معناته توقف لحاجة. إلا أن الله أحل فيه الكلام وأحل فيه أشياء أخرى، فإذا كان يطوف محتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء. إيه هذا الطواف. نفسه. يبني عليه. يبني على المصدر. بالنسبه لعده طوافات كل طواف لابد من اول ركعتين، هذا هو. وعليكم السلام. وذا كل اسبوع له ركعتين، له ركعتان، كل سبع اشهر له ركعتان. اشتراط الحج الشيخ هل هو لكل احد؟ ليس لكل احد، هو لمن كان له معه عذر يدفعه إلى الاشتراط، وأما من لم يكن له عذر فليس له الحق. ولو أن الشيخ ناصر قال بجوازه، لكن هذا بخلاف الهدي النبوي، لأن من أعظم ما تفسر به النصوص وتبين به هو سيرته العملية، هذا من أعظم الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، أن سيرة النبي العملية هي موضحة للنصوص. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى بالحج وقال لبيك اللهم حج وعمرة، يعني قارنا، ولو كان الاشتراط جائزا لاشترط، فما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الاشتراط لا يشترط لأي حاج، وإنما اشترط أسماء لما كانت ماذا حاملا وخشيت أن يطرأ عليها طارئ فتتوقف عند باب الحج، قال اشترطي، قال حجي واشترطي، أمر بأن تشترط. إذن فكل من كان له عذر يخشى أن لا يتم الحج به له أن يشترط، وأما من لم يكن له عذرا فليس له أن يشترط. كذلك الحائض الشيخ لا تطوف بالبيت، ذكر بعض أهل العلم أنها لا تطوف بالبيت. إذا تنخفت هو تطوف، لا عندي لا تطوف بالبيت، لأن أولى الناس بذلك قول صلى الله عليه وسلم أوحابستنا هي، فتوقفت القافلة جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تؤدي ما زوجته طواف الإفاضة، فقال أوحابستنا هي؟ فلما أخبر أنه طواف الوداع أين لها بالخروج وعدم الطواف؟ إذن هذا هو الأصل الذي يعول عليه في مثل هذا. يجب على الرفقة أن تنتظر. بارك الله فيه وفيه. لكن إذا وقت كما شكبت أن كل مكان سياحية ولا غيره منتظر. هذا مش أمر أنا. ذاك الوقت نقول أنا قبل ما طلع يضرب لي في اليد بس بتبعد بعد الله. أيضا تعقد في الأشياء جهز روحها من البداية. هذا شيء شيخ الواقع ممكن في إشكال ممكن توقع حاله. هذا مش أمري أنا انتهيت، أنا علمي أوقفني عند هذا الحد. ولا أرتضي مذهب ابن تيمية الذي قال تستثفر وتفعل كذا وتطوف وتفعل، أنا لا أرى ذلك، لأن طواف البيت صلاة. والرسول قال أو حابستنا هي؟ ولم يأذن لعائشة أنه جاءتها أيام الحيض في الحج وكانت معتمرة، أمرها بالفسخ بالخروج من العمرة، وما قالها طوفي لضرورة لأننا نحن لا نستطيع ولا نفعل، أمرها بأن تتحلل من حجها من عمرتها وتلبي بعد ذلك بالحج، ففسخت العمرة إلى الحج. هناك من يقول دخلت عمرتها بحجها الشكور. ما دخلت، أخذت أجر العمرة وما دخلت، أصبحت قارنة يعني. هذا كلام لا يقال، هذا يحتاج الدليل. عندك دليل؟ إذن أمرها بأن تفسخ الحج ولا اغتسلي انقضي أظفارك وافعلي كذا مع ثمان. أما الأجر فقد وقع على لها لأنها قال إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، ولا حق لك في هذا، دخل لك في هذا، إنما أمر كتبه على ماذا، فلا تبكي. إذن ففي دلالة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك وحاجتها إلى العمرة أمرها بأن تفسخ العمرة إلى الحج، تفسخها كلية وتخرج منها ثم تلبي في اليوم الثامن بالحج، وكان الأمر كذلك. من قال لاش استثفري وافعلي وطوفي وغيرها. إذن هذا بناء كما شيخ الإسلام يقول بحق أن الوقت في الطهارة يقول أنها واجب وليست شرط في الطواف. إذا كان بوليس الشرط لماذا لم يأمر النبي عائشة بأن واجب وليس الشرط؟ لماذا لم يأمرها بأن تطوف؟ آيس الواجبات لابد أن يتيم بها شيخ. إذا أنت قلت واجب وليس الشرط طهارة، لماذا لم يأمرها بأن تأتي بالواجب وهو العمرة تاعها، لأنها الطهارة اللي واجب وليست شرطا؟ النبي قال بخلاف هذا، هذا قول ابن تيمية وهذا قول النبي، بقول من آخذنا؟ هذا قول النبي وذاك قول ابن تيمية، بقول من آخذنا؟ ولا أنت بقول من تأخذ؟ خلاص انتهت المشكلة، ما أخذ بقول النبي وارتبط. هذا الإشكال هو واقع، وأكيد ربما في عمومات الشرع ما يدل عليه. ما فيش عمومات الشرع ما يدل عليه، لأنه وجد قال حابستنا هي، من سيقول بخلاف ما يقول الرسول؟ ما كانش تو يعني تو ما كانش تو نخليك أنا ما نخليكش أنا هبخل من إشكال. أنا أخرجتك من الإشكال أبيت إلا أن تبقى فيه أنت، وأبيت أن تقدم قول ابن تيمية على قول الرسول. أنا أقدم قول أنا حق قولك أنت شفت قولي أنا، هذا قد خبرتك أنا اسمع مني، هذا أنا قولي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول لي خلاف ما يقول الرسول. قال حابستنا هي، لو كون يقع الزوج أنا نقعد ثم وتوخروا ما حتى تحج وتعتمر وروح وقاع يزمروا كما راهم ويدير البيضة فيون وطن خرفها ويديرها ناس، لأن في وسعي نفعل ذلك، ما كانش رفقة دوك في هذا الزمان. راحت الرفقة يا حاج، الرفقة اللي تلك معاهم في الحافلة هذا قوم الرفقة في الزمان هذا، لم تبقى مثل باكري قافلة وناس، الآن تروح وتتوخر وتقدم كيما تتصرف كيف تشاء أنت. لو تروح لآرى الجيري معناتها الخطوط الجوية الجزائرية تقول يا عباد الله حصل كذا، تروح عند الطبيبة اللي هي تثبت أن المرأة عندها في حالة حي تكتب لك ورقة، وتروح الطائران تقول أخويا أخذ لي أنا عندي زوجتي وحالها بش طوب مطاوتها ترد. دعنا يا أيها المجادل بباطل، أنا أقول قال الرسول يقول ابن تيمية والرفقة والدنيا، دعنا من هذا ما بيش الشيخ ما عليه زايا يعني كان خمسة يعني إيه كش ما عليهش إذا كان تبعك الرفقة الشيخ ولازمها تبقى على إحرامها هذا سي با مون بروبليم مش مشكلتي انا كذا برا صحيح انا شوف الشيء اللي خارج عن نطاقي لا اقوله ولا اتقوله اما انا سلني عن نفسي انا ساتصرف هذا التصرف قول نروح للخطوط الجويه الجزائريه قولها هي راحت مع محرم ولا بدون محرم هذه المره تفضل اخان مفروض محرم محرم إذا المحرم هو يتبع الرجال هو يتكلم ويكفل ويمشي وإذا خلى المرأة تاعه مشي رجال هذا غير طلبه ثم هو تروح تو تحاول زوج بواجه واحد أخر ويدير لها العمر ويدير العجوز ويمشي قهوة ولا موزعها اللي يخلي المرأة تاعه باش تضيع حاجة تبقى على حرام راجل هذا الله يعزك بارك الله فيك الحاجة ما تزوجش ها؟ الحاجة ما تزوجش قلت له هي طلبه ثم خلاص وتروح دير العمرة تدير العمرة وتحلل من الحاجة نتاعها وتتزوج فهمتني الآن علاش قلت لك الآن اعتراضك ما أصبح له محل هذاك في زمان ابن تيمية لما كانت القوافل تروح والقافلة لو راحت هذاك الصورة سيقع لها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كي يكون رغيس القافلة ومراحات وعندها طواف الوداع راح يوقف القافلة حتى تفعل لأنه لا يسل لأن شروط من شروط لما يخرج إنسان معاه عارف ظروفهم ولا لا هاكي وأنا قلت المشكلة حلها الآن البليل عارفها رايحة للحاجة بلع تأكل البليل يتأخر الحين حتى وتطوف بالزاف وتسعى بالزاف وتصلي بالزاف كي ترجع هنا يقولوا مرحبا بالحين ماذا يفعلون في رمضان الآن اللي يروحوا في العمرة يأكل البليل يروح في رمضان حتى يأخذوا الحيضة باش ينتفعوا بالقيام وهذا تأخذ هذه الحبوب هذه لمدة شهر فقط فتمشي هذاك التأخر هي كامل ما صلح الحال رمضان يخرج وهي تتوقف بعد يجي الحيضة إذا ما تعترض به علي زالت الإشكالية القافلة إذا كان في سيارات راح ينتظروها لأنها عارفين بذلك الرفقة تاعها عارفين بحال المرأة ينتظرونها كما قال النبي أو حابستنا هي مش يحبس هو أمة كاملة حبست هو وأصحابه كامل بقاش حابستي حابستنا وأعطى لها حقها هي وقفتنا وفعلتنا باش ما نحبش قالوا لا لا فأطاف الطواف الإفاضة إلا طواف لها قال يلا وش يسرت مش واجب أي فانصرفت إلى مكة إلى المدينة بدون طواف الوداع لأنزال في الإسكالية الأخرى لا إن شاء الله مازال مازالت تشكي هذه كلمة إن شاء الله تيمونة كيف تيمونة ما كانش تيمونة زالت ولا مازالت تحقيق لا تعليق ما كانش إن شاء الله تحقيق إن شاء الله قال ربي ولا تقول شيء فعند ذلك قادع هذا كان فقل حتى تقول إن شاء الله وأما ما فات قل نعم زالت الإشكالية بإذن الله تحقيقا معليش يعني معناتها أنا استطعت أن أزيل الإشكالية بإذن الله ماذا معناتها يعني مش ينتري نحتري شيخ العيد يعني ربي هو اللي كان تعاوني بجمعها مقبولة من عنده معليش المرة هذه خلوه يسب شوية مش بزاف الشيخ طوف الوداع بالعمرة والحج ولا أكاشا الحج برك طوف الوداع عموم الناس آخر البيت الطوف في الحج حج راجع لم يثبت حج اعتمر أربع عمرات ما عندنا فيه دليل واحد أنه طاف طواف الوداع عندك شيخ عندك نعم لا عموم النص برك عندك ولا ما عندك جاب هذاك في الحج ولا وين جاء في الحج جاء النص فليكن آخر عهد بيت في الحج أما العمرة التي فعلها أربع عمرات فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم فيش نقل أن في طواف الوداع هو تعرف أنت الآن الفقه وهكذا الأقيسة ونقل هذا من هذا حطه في المدرسة الفلانية وهذا نقل المدرسة بالشعب الفلانية تمشي واضح؟ هذا السعي ما عندش أصل حكم تعطوه بشيخ سأدلوني ولا نقول شيء نحن فلو السعي يا شيخ ليس لهم نفس الحكم كيف سنسلوه؟ ليش قال لا يشترط لها إلا أنه مرتبط بالطواف. الحدث بعض الأحيان آخر الطواف ممكن يقع. ما يطرح حشنات. كمل. ما كنت كمل أنا راح. لا يشترط. فيه ولو بعض أهل العلم في رواية كأنها غير صحيحة شاذة ضعيفة وهذا باقية من أيام الطلب يعني وأنا ما رجعت هاجي يستدل بها الشيخ بديع الدين خان رحمه الله تبارك وتعالى على أنه لا بد للطواف للسعي من طهارة يعني كان في ذهني كذا لكن غير ما صحت هذه. تفضل مرحبا. كين المغمى عليه الشيخ بمن يلحق بالنائم بفاقد العقل هو نائم؟ لا خلاص مش نائم مش فاقد العقل نعم مش فاقد العقل فاقد العقل فاقد العقل لا ما تقولش مغمى عليه بدل ما ما هذا والمجنون يروح شكاية فيه نعطوا له حبروشة ولا يسموه أنتم حبروشة ولا تقولوا ولا حبروشة يسموه هذا كله حبروشة حبروشة هكذا إيه نعطوا له حبروشة ولا يسموه مجنون المجنون لا عنده شوية في عقله خلل وعنده لازم ولا يسموه ولا يمسك لأن هو لا يلحق بالنائم لأنه ليس نائم نائم له أحكامه إذن فذكر اللحظة هو مرفوع عنه القلم خرج من طوره مكلف إلى غير مكلف لأنه أمي عليه نفسيا إذا كان أفاق يبدأ صيام الوقت فيه وقت يفيق وإذا مر النهار كامل حتى نستيقظ لا شيء عليه أمي عليه في وسط النهار ساعة وساعتين ساعة وساعتين هذه اللحظة يا أخي ما كلها شو مسكينه إذا الحقنا مثلا بالمجموع الآن ما زال صايم على كل مكلاس الحمد لله رب العالمين أو صايم يبقى تحت أحكام التكليف ما دام هذيك اللحظة خلاص رفع عنه التكليف يعني في لحظة فقدان العقل ما هوش مكلف لكن إذا لم يأكل لم يأكل بعد ثم عاد له عقله يعود إلى الحكم الشرعي إلى صيامه والحمد لله رب العالمين وكفى الله المؤمنين القتال ما دام أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما فليتم صومه ومن أفطر فليصم معناتها لأنه لم يأكل من قبل عدى ذلك صياما والعبرة في والعبرة في الصيام عدم الأكل مش فيه نية ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن إني صائم هل عندكم طعام قال ما عندي طعام قال إذن أنا صائم من الآن وعدى ذلك صياما ولو أنه من قبل لم ينوي إذن مثلا مجنون إذا جن جن خلاص مجنون صيامها يفسد قبله لا قبله ما يفسدش قد صامه لا يجن ثم رجع مثلا كما قلنا نفس الحالة إيه إذا رجع ما دام أنه ما أكل ما زال صائما أنا حبيت أقول لك حتى الصيام العبرة فيه الأكل وعدم الأكل ولهذا النبي اشترط للخروج من الصيام ولو أن يعض على لحى شجرة أو عود عنب معناتها لا يخرج من الصيام بالنية فهمت زي الصيام لا يخرج به نية كغيره من الأعمال يشترط فيه الأكل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم الذي يصوم ويجب عليه أن يصوم يوم السبت قال ولو أن يعض على لحى شجرة أو عود عنب إذا لم يجد ما يأكل يشد لحى شجرة النصف أو عود عنب النصف ولهذا أنا أشرت في بعض الطلبة ليحط عود الكبريت ويحط خشبة يبدأ ويمصها ويبلعها فار لأن فيها مادة مر خلينا مع وسام بعد شيء اتفقنا لكن أخذ الشيخ مثل المغمى عليه أنه يرفع عليه القلب في الحال مرفوع القلب المجنون مرفوع القلب المرتد مرتد كافر يفسد العمل كافر خلاص ارتد خلاص احنا غير ارتدنا طول حكمة عودية طيروان وخلاص تهنينا من جد والدية لا تدخل فيها دير لي مشكلة ما وعد مرتد والله قال عبد قال أبو موسى الأشعري والله لا أنزحنا تقطع رقابته قال هذا ولا لا قال أول ما قال هذا عرف القصة من ضربات لما زار معاذ بن جبل وجده مكبل واحد يهودي أسلم ثم ارتد قال من هذا ما به قال أسلم يهودي أسلم ثم ارتد قال والله لا أنزل حتى تقطع أو الأخر أعطاه ماذا وقت استتابة لعله يعود إلى رجله قال والله لا أنزل على يعني من الدابة حتى ترى قال له يلا قرفوا قرفوا قرفوا ثم جيت قال مرتد فتوه خلاص تهلين من ولا الأحكام هذه تختلف ربما حتى في نوعية الحكم في الصلاة والصيام في الحج اللي كان وقع الإغماء والجنون شوف الآن لهذه الإغماء أو الجنون في هذه اللحظة واستطاع أن يتم أعماله ويتم حتى الصلاة أه؟ حتى الصلاة فراهين. بعض الأحيان بفصلت واحد يتحيوه معه. معلي شو معلي كي كهذا كيف يقه وحير وضع ويبني على ما سبق. يبني على ما سبق. وش في الاستقبال قبل والشراطة الأخرى الشيخ الحبيب. والنبي ماذا فعل عندما اغتسل أو بنى على ما سبق اشتراط القبلة واشتراط كذا أنت قرأت تفسر عليه. لو خالف القبلة ما فيحصل مشكلة. يا أخي فعل ذلك النبي أم لا عجبني يا هذا نعم ما فيش معنى سري لما دخل يصلي بالجماعة ثم كبر ثم أشار إليهم مكانكم تعرف هذه القصة من طرفها فيها خالف القدر بيته وين جات يلا بينه وين بيته وين جات جانب بس يعني قاعد شاد الصف وقاعد يمشي قالوا مكانكم ثم ذهب إلى البيت صب الماء ونحى حواجه وقول واغتسل ثم عاد وبنى على ما سبق هل الناس ويا في فسحة ما يقوي ما شدد أشد الله تريد حمد اليهود من اليهود اليهود أتواسع هنا عندهم اليهود عايشين معهم بل كثروا فيكم يعني قرابة مش عامل كيلو هنا قريبا 30 كيلو احنا رانا بعيد عليكم على طريق يجون الحكم هذه الغمة اليهود وصلت لكم النبي خرج أشار إليهم مكانكم ما معنى أشار إليهم قالوا مكانكم لأنهم ما تكلم ثم ذهب إلى البيت جاب الماء جاب كل ماء حب الماء نحى ثيابه هذا كله شو التفات على القبلة يستلزم منه هذه الأعمال كلها يكون نظر إليها يخرج من الصلاة لكن لما كانت أشياء خارجة عن قدرته وشيء طارئ عليه فعل هذه ثم عاد إلى صلاته وبنى على ما سبق ولكن نزع حديث تكبير غير صحيح أخلاص أنه لم يكبر خلاص هذاك خلاص خذ بهذاك الرأي أنت أنا أنا أنا لا أنازع أنا عندي صحيح ذوك الآن أنت ذاك الله خير الرزاق ما اعتقادك في هذا الحديث حتى لا تتعبني تخليدي فيه أنه صحيح خلاص عش على ذلك وما تقولش هناك منازع لأن الآن لازم نخرج أنا معك تبين انتبه معي جيدا منهج علمي أخص بذلك طلبة العلم الآن جئتك بدليل أنت سلمت لهذا الدليل إذن إذا ما سلمت هذا الدليل راح يكون بحث بيني وبينك حديثي مش بحث فقه صح ولا لا تبقى معي جيدا المنهجية هذه العلمية أنا ما أريد الكلام يقول لك الحديث قال فيه فلان وقال فيه فلان وقال فيه فلان ضعيف وقال فيه أنا ماشي أنا لست بصدد القول فلان وفلان وفلان الحديث عندك صحيح أم ضعيف إذا كان الحديث عندك ضعيف ينتقل بحثي من مسألة فقهية إلى مسألة مالية حديثية واللي نحط ونحن نجي أنا وياك ونجمع الطرق ونحط الطرق ونبحث وننظر في الطرق بعدها نتكلم عن الفقه المنهج العلمي تبارك هنا من أجل ذلك أحيانا تدعي مع واحد تتكلم معه نص نهار في الفقه بعد يقول كل حديث قال في بعض العلم ضعيف شغل واحد راح تسافر معه للجزائر تقول له هذا تروح للجزائر يقول لك ايه تروح انت تسافر تروح تسافر تسافر تسافر تسافر توصل 300 كيلو يقول لك اسمع انا ما ما ما ما مانيش مسافر لا خليني رحت 300 كيلو كامل وتعبت ودرت لي مشقه بعد عم ترجع انا في عدادتي إذن يجب أن نتعامل في هذه المسائل العلمية حتى تكون حياتنا ماذا؟ دائما منضبطة، ونكون أنا في راحة وأنت في راحة، أنا في اطمئنان وأنت في اطمئنان. المبحث حديثي ولا مبحث فقهي؟ إذا كان أنت مسلم ومقلد نمشي معك على ذلك. إشكالية جت في الصناعة الحديثية، هذاك الوقت راح نطق نفتح الكمبيوتر ونحط النصوص ونبدأ نبحث القضية حديثية ولا لا سؤال نبحث حديثية. أنا لست على هذه المنهجية بيجيك يقول لك الحديث وكذا أو الحديث وكذا. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وين متعودين نديروها؟ كيف نفس المكان؟ خلاص دكتور لو قريب المغرب كي نخرجون بعد نعود نرجو بعد العشاء رانا نتلاقاو إن شاء الله. هاي إن شاء الله يسلم عليكم. هل عندك الباقي وقت المغرب؟ شيخ جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم من مكانكم، وجاءت رواية أنه سمت خلف الصلاة بعضهم جعلوها وقعتين وقعتين. فهمت المنهج العلمي كيف يتطلب منا؟ المنهج العلمي يتطلب منا أن نحدد نقطة النقاش ونقطة الخلاف بيني وبينك. بعد تحديد نقطة الخلاف الأمر سهل بعد ذلك ويسير بإذن الله عز وجل، ننتقل من بحث حديثي بحث فقهي إلى بحث حديثي، ونطرح القضية من حيث الإسناد ومن حيث الرجال، ثم نتوصل إلى نتيجة. فإذا كان الأمر قولهم راح الشيخ ناصر البناء على ما سبق كله راح يحدده، وإذا كان صح الحديث وجب إعماله في ثمنه. نعم تفضلوا. نبقى في المهم عليه شيخ. ربي يشفيه مسكين هذا اللي هلكته أنت اليوم. اللهم اشفيه من هذا الداء الذي أصابه وحتى خلى برزق مسكين حابس نهار كم مع المهم عليه. تفضل يا سيدي. فعلا يا رجل. صب عليه الماء هذا. نبي. صب عليه الماء مش فيه قاعد يقول صب عليه الماء يميت. ها؟ لا اللي هو التاي والمغمى عليه صاحبك قاعد يغمى عليه يصب عليه الماء بجميع. نعم. بعدين هو يعتقد من غير أهل التجريب. في هذيك اللحظة. إذا أعطي هذا المغذي أو سب له مثل ما في فمه ربما ناسيا. أفطر. يفطر. يقضي. يقضي أمك. إذا المغذية تفطر. لا تفطر. أنا ما أميل إليه أنا الإبر المغذية غير مفترة. لماذا شيء؟ لأنها غير مفترة. هل يسميها مفترة؟ مغذية معناتها مفترة. شو قال؟ مغذية يتغذى منها الإنسان. أي والرسول كان يتغذى أم لا؟ الحاج محمد بارك دوره. كيف كان يتغذى؟ شوف أنت ذاك كيف رأوا مش مليح ورانا قربنا يسألوا الله عبد الجنوب بالتيم الدعوة. أبو محمد أصحاب الواد بكري كانوا مع الدخان الدخان ورقم ولم يزدوا تبيعوا ولا حبسوا لا الكاكاو الكاكاو الآن غلبت يعني كين كين كين نعرف بك الواد نعرف أنا في 84-85 كانت الزراعة المنتشرة هي الدخان قوة وبعد فتح الله عليهم الكاكاو يعني بطاطا ما ذوك البطاطا ما عندهاش مدة. أنا أتكلم على الزمان القديم لما كنت نجير هنا بس مزقهم مش لازقهم ما أذكر ما أذكر جيتها هذه هنا حسي خليفة الأخرى هذيك هنا 84 فما فوق أول زيارة لي للواد سنة 84 جويلية 21 جويلية كنت في الواد ضيف عند أحمد بن موسى وأخواني وأنا سلفي وفي بيته دعوت إلى الدعوة السلفية كانت أول لقاء لي وكان ذاك الوقت ناصر بالبيت تعرفوه يا قولوا أنتم ما تذكروا شيء دري ذكركم صار في عمري عميد أنت كنت أنا قلت كنت دري حلمو ما كان بيسني الله عميد الشيخ تحلفوا فمك تضحك رياض ما كانش خلاص الشيخ 90 زي عطوا المبروك عطوا كانت أول زيارة لي للوالد 84 وغير متقصدة حضرت العرس واحد الأخ في طلقة سعد الدين دداش وكان أستاذ في قسمتين ومن بعد من ثم جاتني فكرة 20 في الشهر عنده غدوة من ذا قلت له مع الأهل ومع مبالي كانت معي الوقت أنا متزوج أنا 14 جويل 26 بعد 20 كنت أنا في الواد عند أحمد بن موسى بعدها زيارة ثانية لأخر صالح ذهب في الدبيلة هذا في الدبيلة هو اي والله تمنيت ألاقيه مزوج مزال في الدبيلة ولا وين والله ما ندري هذا جماعة هذا ممكن درسوا معي قديما في المدينة كان طالب لكن بقوا إخوانيا يعني لكن بقات ذلك الدعوة فأحمد بن موسى كنت في الدعوة السلفية في بيته واحد من الإخوانيين وهذا ناصر بالباي ولا سلفي وبعد كي جت الجبهة جاني الباب الواد قال لي بهذه العبارة إيش عندك الشيخ أنا في 89 في الصيف كنت لهنا في الواد كان عندي مجالس في وسط اسموها ذلك نزلة المهرية ذكر طويلة عبد الفتاح وجماعة كنت ثم وفي بيت ناصر فوق في السطوح درت مجلس التحذير من الجبهة والدخول السياسة وغير ذلك بعدها بشهر شهرين ثلاثة جاء زيارة العاصمة لأن كانوا متزوج من العاصمة على ما أظن قال لي شيخ العيد إيش عندك ضد السياسة قلت له ناصر نزعت عرقي أو ترجعت إخواني من ثم كان كما يقول المصري الفراق بيننا تفترقنا من ثم ما عرفش تلاقينا وراحت الدنيا من ثم الواد ما عرفش رجعت لها خلاص قطعت علاقتي بها بعد الفوضى كان لي آخر لقاء مانيش عارف 2000 ولا 2001 أو 2002 كان لي لقاء مع هذاك اللي قتلوه اسمه عبد الكريم بالقطب عبد الكريم لا كان مع جماعة المسلحة وجيت لقيته هنا في الواد والحمد لله يعني توقف عن الجماعة المسلحة ورجع إلى بعد الجماعة المسلحة قلت لها شو قدوري بارك الله فيك شوفون اللي قدر الأستاذ يا شفت كيفاش كان لي لقاء فيه مانيش عارف 2003 و2004 جيت على 6 نتاع الصباح نتاع العشية وصلت الواد على الجوج كان اللقاء من الجوج للربعة درت معاه المجلس اقتنع أحبط بعد ذلك وخرج من ذلك الفساد نتاعه هذه حياتنا مع الجماعة تفضل أخان أو حاسي خليفة أنا كجماعة حتى الآن نزورهم وكانت قال لي هذا بيت فيها هنا هذه كذا حاسي خليفة ومشيت النواعي وين فين تعتفير سموها ذلك المنطقة دمار كذلك دمار الأخرى تحت ذلك يسموه ليه ذلك في الطريق اللي ناطولها على اليمين الواد تحت على اليمين الرباح هذه أمور كلها ذلك كلها رأيها الشيخ علي خرجون ونسلم فيها لجلكم. الله. يعني ما راح الشيخ علي ونسلم. إحنا ما جينا شوفت. هذا كم تكفيرين هذا كم؟ كنتم تكفيرين مش حضرتم. يصير هذا خرجوكم عندهم الحق. وضو كنتم عدتوا إلى رشدكم وما خرجوا عن رشدي. الدنيا تتقل. الرياح الزعم والدنيا نسأل الله أن يطفينا ويكون جميعا. أنا ما زلنا على العازم المضاد الحمد لله رب العالمين ما زلت على ما أنا عليه ولن أتغير إن شاء الله لأن الثبات هو المولى عجل وليثبت عبده ويثبت الله الذين آمنوا قول الثابت أي على المنهج القول الثابت في حياة الدنيا والآخر نسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج السلبي الصحيح الصافي النقي ها نعم مسيدي شهر عيد الله يقصر نعم شهر عيد الله يقصر رمضان وذلحج يعني كأنه الأجر هنا ممكن في رمضان لكن في الحجة كيف ها؟ في الحجة كيف 10 أيام هي ما تنقص الأجر نتاعها مقصود بهذا لا ينقصان معناتها في الأجر لماذا؟ لأن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا فجعل الله الأجر فيها من صام رمضان إيمانا احتسابا سواء صام 29 أو 30 يغفر له ما تقدم من ذنبه هذا معنى الذي يجب المسير يعني أن نصير إليه. رمضان فيها مشكلة. خلاص. ممكن 29-30 نحسب 29 بأنها 30. نعم. لكن في ذي الحجة. في ذي الحجة ولو أخطأنا لا ينقصان يبقى أجرنا هو ولو مع خطائنا ولم نوفق إلى ضبط الشهر من أوله. يا الله عليك. طيب. عليش. أجد لك مخرجا. عجل نبيل مرحبا. شيخ في الحديث يعقد الشيطان على قافيه راس احد. فالثالثة قال فان قام وصلى انحلت عقده. لا توضا ذكر ثم صلى ثم لولا ذكر ثم توضا الثالثه الا صلى. العقده لولا بالذكر. العقده الثانيه بالوضوء العقده الثالثه بالصلاه. أي. حمله هنا الشراح على صلاة على قيام الليل يعني ليس على الفريضة. قالوا هذا في قيام الليل ليس في الفريضة. أنا فصلى مطلقا سواء أي صلاة كان قيام الليل أو غيره. هو على شهد الحمل هذا على قيام الليل أعطيني لفظ الحديث. أعطيني لفظ الحديث. أصبح طيب النفس. أعطيني الحديث. قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث بالليل رقم. يعني بعد ما يصلي العشاء. بعد ما يصلي العشاء. بالليل. فمعناتها ليس لا يستلزم قيام الليل ركعتين ولو تعال الوضوء وتوضيت وصلي ركعتين. لكن معروف القيام الصلاة بعد النوم هي تعد من القيام. تنحل بالعقدة الثالثة بصلاة الفريضة. إذا لم يصليها تنحل. نام عن صلاته. نام عن صلاته. نعم. ثم استيقظ بليل بعد ما استيقظ بعد ما قفض له الشيطان بطله نار. فتوضأ ثم صلى الفريضة. خلاص صلى. ركعتين قال الرسول. فما أكثر. مثل قول صلى الله عليه وسلم الداخل على المسفل يركع ركعتين لو يصلي أربعة. لا أعني الفريضة الصبح لو قام مباشرة أحسن الصبح. لا هذا الاستيقاظ بليل وليس للصبح قام. شيخ أصبح رشيطا طيبا. وإذا ما استيقظ شيخ فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شيخ بقصك فيها صلاة الصبح كلمة أصبح الشيخ تدل على أنها في القيام لأن أصبح يعني دخل في الصبح. خلصنا الصبح؟ نعم خلصنا الصبح؟ هل العراق الشقاقي والنفاق يدخل الحديث شبير يرفع دراع الحديث يدخل شبير يلوحوا له سلاسل يخيطون معنتها أصبح إذا أصبح وفعلت الفلفلة ثم نام أصبح بتلفل تلك الفعلة طيبا فهمت الآن؟ ليس المقصود لازم يصلي الصبح معناتها إذا نام فعل الفعل فإذا استيقظ فعل إذا استيقظ فعل هذا صلاة الصبح هي واجبة ولا بد أن يصليها يعني فيكون المقصود بالصلاة هنا الشيخ القيام في الليلة قيام الليل لا أقصد به إلا ذلك الشيخ إذا فاتته قيام الليل وقام صلى صلاة الصبح مباشرة هذا قيل أجب واجب عليها العقدة تزول ولا تزول؟ هو دايم نايم العقدة ما خلاص انفكت بصلاة الصبح بقيامه وخلاص تتقف لأنه هو في هذه اللحظة الشيطان يقف يربط على قفاه حتى لا يستيقظ يفعل خير. قال صاحب حاشية السندي في الحديث الذي يليه. مش الذي يليه حاول الحديث الأول كله. حاول الحد اللي هو الحديث الذي ينفرمه يعني راح الحديث اللي يليه. حتى أصبح شيخ يعني. زيادة قال ركع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذلك الشيطان بال في أذني. هذا وحده أخرى. هذا كان بال الشيطان. أما الأخرى ما ذا ربط. لما صلى الحمد يربط له في الليل في مينوت يجيب له في أذن. يبحث يجمع بين شرين. هذا الذي قال صحيح حشيت السندي. خلاص. حملها على ترك صلاة العشاء وترك قيام الليل. لا لعله ترك صلاة العشاء. لا خاطئ كان شاذ. لا إيش لعله. ما غير سليم. شيخ ولا صلاة النفل لازم تكون ركعتين وصائلا ولا نقدر نصلي ركعتين الوتر تحل الوقت. إيش قال النبي؟ قام صلى ما قام صلى ركعتين في النص كان ركعتين قام فصلى قام شط بالنسبه لتحية المسجد في نفس الصورة دخل المسجد راك يقول في مثال ركعتين فك شبهت بصورة دخول المسجد اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احد المسجد فلا يصلي ركعتين في المسجد شيخ كنا فرض واحد إنسان موترش ودخل المسجد صلى ركعة واحدة على الوتر هذيك الركعة فقط تجزئه عن المقصود هنا ركعتين يعني مفهوم العدد ولا المقصود صلاة فقط النبي قال ركعتين قد في الأجلس حتى يركع ركعتين شيخ العلم يقولوا كنت صلي أكثر ركعتين يجزئ لأنه مش المقصود صلاة في حد ذاتها وإنما المقصود إشغال المحل بصلاة وأنا أشغلت المحل تاعي بصلاة هي المتر مثل ركعة لا اشترط الشيعة ركعتين مع إضافة ركعتين شوف ذكره ابن ماجه تحت باب هذا الحديث الأول يعني باب ما جاء في قيام الليل ثم ذكر يعقد الشيطان على قافية رأس ظاهر النبي يتكلم على قيام الليل لم يتكلم عن صلاة العشاء الشيخ هذا يقول لي ما قول بأن القيام يكون بعد النوم هذا هو من الأدلة على فعله صلى الله عليه وسلم على الدوام شيخ جاء في عدة أثار عن سلف ذم القصص والقصصين ماذا يعلم القصص؟ اللي يحكيه للناس ما يعلمهمش أمر دين يعني هل هناك من القصص ما هو يعني مذموم شرعا؟ ما كان كما محمد روي عنه أنه قال يعني لو أن ليت أن يكون الناس قاص يعيبهم ذكرهم يعني أفهمني الأخ هذاك داخل ده قوله تعالى إن في قصصهم عبرة لعبة يقول ما أحوج الناس إلى قاص صدوق أي صدوق يذكرهم بالقصص الذي قال إن في قصصهم لعبرة هذا هو القصص الجائز أن يحكي على الأنبياء والرسول وغيرها ومن سار على نهج ذلك وأما القصاص المعروفين بكلهم الذين يتكلمون في حكايات كما جمع التبليغ رحنا وسافرنا وفعلنا وهذا إذا بعد الوقت سنصرفه نصرفه وإحنا عندنا موعد وبعد العشاء نتقاونا إياه إن شاء الله بإذن الله هاي سبحانك اللهم شكون دايش يا ربنا رحمة Thank you.